الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا للأصول الستة للشيخ أبي عبد الله محمد الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الأصل الخامس وهو بيان أولياء الله الصالحين، يعني من هم أولياء الله الصالحين ومن هم المتشبهون بهم. واليوم هو اليوم السادس والعشرون من شهر جمادة الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة خير الوراء صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى بيان الأصل الخامس، بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الآية وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دنافع عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عز التال كافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. طيب، شوف يا أخو، بارك الله فيكم، هذا الأصل الخامس أصل مهم، فقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن المفاهيم انحرفت في القرون الأخيرة، وزاد هذا الانحراف وزاد الظلام في القرون الأربعة الأخيرة، وكلما اقترب الزمان منا كلما ازداد ظلاما، إلى أن أكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذه الصحوة الإسلامية العامة، وذلك منذ حوالي 150 عاما يمكن أن نقول ذلك، حيث ظهرت حركات تجديدية في العالم الإسلامي حاولت أن تعيد الأمور إلى نصابها، ومن حركة الشيخ رحمه الله حاولت أن تزيل هذه الغشاوة، حاولت أن تصلح المفاهيم، حاولت أن تطهر العقول من الخرافات ومن الغبش، حاولت أن تنقي الدين من البدع التي رانت عليه، حاولت أن ترد الإسلام، تجدد الدين كما كان عليه سابقا. وكان من أهم الأمور التي واجهتها هذه الحركات وواجهها العلماء المصلحون هي هذه المفاهيم الخاطئة عند الناس التي استقرت في أذهانهم. والسبب في ذلك هو انحراف المفاهيم عبر الزمان والتقاليد والعادات وغير ذلك الأمور حقيقة، والتشبه بغيرنا من أمم الأرض، كل هذا أثر على كثير من المفاهيم. ومن المفاهيم التي تأثرت كثيرا مفهوم ولي الله، من هو ولي الله؟ وقد أنا استغربت جدا عندما قرأت في كتب المتأخرين أن السالك إلى الله سبحانه وتعالى الماضي في طريق الله عز وجل ينقسمان إلى قسمين، أي شخص يسلك طريق الله سبحانه وتعالى فهو إما سالك عنده وإما مجذوب، هكذا يقولون. فالسالك من كان بتمام عقله وإدراكه، والمجذوب من فقد عقله وإدراكه. فكانوا يعدون هذا أيضا من أولياء الله، فيعدون أولياء الله سالكين أو مجذوبين، ويعظمون الاثنين، وقد يعظمون المجذوب أكثر من تعظيمهم للسالك. ووصل بهم الأمر إلى أن زعموا أن لأولياء الله عز وجل مجلسا يجتمعون فيه أشبه ما يكون بالبرلمان، يسمى الديوان، ويسمون أصحابه أصحاب الديوان، وقسموه إلى درجات، فمنهم الأقطاب والأوتاد والأبدان والأغواث الغوث والوتد الذي يستقر العالم عليه، والأقطاب الذين يمسكون العالم، والأبدان والصالحون، وهكذا. وقد صنف في هذا بعض العلماء مصنفات، كمصنف الذي صنفه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله وسماه الخبر الدال على وجود النقباء والأوتاد والأبدال، وأتى في ذلك حقيقة بالطم والرم من النطيحة وما أكل السبع من الروايات التي لا خطاب لها ولا زمام. وسارت الأمور على ذلك حتى مسألة المجاذيب هذه يمكننا أن نجدها قديمة في كتابات الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، حيث يقول: ومنهم عقلاء المجانين، يعني أنهم في الظاهر مجانين ولكن في حقيقة الأمر هم عقلاء، غير أنه في حقيقة الأمر هؤلاء هم يعني متجانون وليسوا مجنونين، يعني معنى أنهم حقيقة الأمر أن هؤلاء الذين يذكرهم هم يتظاهرون بالجنون، وحقيقة الأمر أنهم غير مجانين، بل هم عقلاء ولكنهم، وهذا يظهر من فلتات ألسنتهم، فإنهم يقولون الحكم وكذا وينصحون ويدخلون على الولاة ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر، كما هو واضح جدا في القصص التي يذكرها ابن الجوزي رحمه الله. ثم يعني تطور الزمان في زمن ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ذكروا حالة من كان من الصالحين ثم ذهب عقله، وتحدثوا عن هذا وأنه كيف يكون عند الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك الأمور. لكن الأمر تطور إلى أن أصبح في القرون الأخيرة أناس ساقط التكليف بشهادة من يترجم له يقول كان فلان ساقط التكليف، ويأتي بالعظائم من الفواحش والأمور التي يندى لها الجبين لأنه مجنون ساقط التكليف، ويبول على عقبيه ولا ينتبه نفسه، ثم يزعمون أنه ولي من أولياء الله عز وجل. العجيب أن الشيخ عبد العزيز الضباب في كتاب الإبريز، حقيقة كتاب الإبريز ليس الشيخ عبد العزيز الضباب، هو للعالم الأصولي أحد كبار العلماء في المغرب في القرن الحادي عشر، وهو الشيخ أحمد بن عبد العزيز أحمد بن مبارك اللمطي أبو العباس أحمد بن مبارك اللمطي، هو الذي جمع كتاب الإبريز من أقاويل الشيخ عبد العزيز الضباب، ثم الإبريز من مشكات الشيخ عبد العزيز أو ما إلى ذلك. وذكر مما ذكر أهل الديوان هؤلاء، فقال إنهم عندما يكونون من السالكين فإن العالم يمشي مستقرا، فإذا استولى عليه المجاذيل حصلت الفتن التي يحصل بسبب التهارج والتقاتل بين الناس، يعني مثل ما يحدث في زمان هذا. وحقيقة أن هذا كلام خطير جدا، أولا لأنه لا دليل على هذا، وهذا يعني من الخرافات، خرافات، لأن هذه يعني كل أمر من أمور الغيب إذا لم يأتي من نص صحيح صريح فهو خرافة. لا يمكنك أن تؤمن بشيء غير مرئي اعتمادا على الرؤى والمنامات والكشوفات وما إلى ذلك، هذه من الخرافات الحقيقة. والإيمان بالخرافات هو أساس الضلال وأساس الانحراف، وهو من أعظم ما تسبب في انهيار الأمة الإسلامية واستيلاء الأعداء عليها. كما أن سيطرة الخرافة على النصارى كانت من أعظم أسباب سيطرة المسلمين على بلدانهم وانهيار ملكهم وذهاب مجدهم في التاريخ القديم. الأمم عندما تسيطر عليها الخرافات تتمسك بسراب، مثلا يقولون إن الأعداء إذا جاءوا ليقاتلونا فإن أولياء الله سيقفون معنا ويحموننا، وتخرج بدل الرصاصات من أسلحتهم يخرج الماء، كما كان يقال عن الشيخ أحمد الهبة الذي كان يقاتل في جنوب المغرب في جهة مراكش وسوس، والنتيجة أنه انهزمه وأصحابه أمام الجيوش الفرنسية لأنها لم تطلق عليهم الماء بل أطلقت عليهم الرصاص وقتلت منهم مقتلة عظيمة، حتى قتل الشيخ أحمد الهبة أيضا وقتل نائبه. لأن القضية التي واجهت الأمة الإسلامية هي هذه الخرافات التي بنيت على شفا جرف هارد، وأصبح كل داعي يدعي أنه ولي من أولياء الله، لأن مفهوم أولياء الله أصبح مفهوما منحرفا، فأصبح كل من أظهر الخوارق وأظهر الكرامات وأظهر، حقا لا يمكن أن نسميها كرامات لكن يمكن أن نسميها خوارق العادات، وتحدث بشيء من الكشوفات يعني المستقبليات وما إلى ذلك من الأمور التي يطلعه الله سبحانه وتعالى عليها من بعض الغيوبات، وهذا قد يكون للصالح وقد يكون للطالح، فليس الأمر خاصا بأولياء الله عز وجل، بل قد يكون من الجن، وقد يكون لرئي يأتيه فيأتيه ببعض الأخبار، وقد يكون لأمور أخرى ذكرها العلماء. ممن ذكر ذلك وأبدع فيه وأعاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الكتاب العظيم جليل القدر، أنصحكم جميعا بقراءته. وتتابع الناس على ذكر هذا، وللشيخ أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي أحد كبار أئمة المغرب في القرن الثاني عشر رحمه الله كتاب يسمى المحاضرات، يقع في مجلدين، وذكر فصلا طويلا في هذا المعنى، وبين أنه دخل في التصوف أدعياء لا أساس لهم فيه، وسحرة وكهنة وأناس يعني مخرفون ومنحرفون إلى غير ذلك، وفعل الإنسان ينتبه لهذا، وكلما ظهر الشيخ دعا أنه هو القطب والوتد والختم وما إلى ذلك، وأنه يعلم ما في الكون وأنه كذا وغير ذلك من الأمور العظيمة التي فيها منازعة لله في ربوبيته سبحانه وتعالى. والعامة سبحان الله كانوا أطوع الناس لأمثال هؤلاء، والملوك كانوا أخوف الناس منهم نظرا لأن العامة تتبعهم وتتابعهم، وكان يظهر الواحد منهم في أرض من الأراضي فيتبعه خلق من الناس أمم يقاتلون دونه ويموتون في سبيله، فيحدث من بسبب ذلك فتنة عظيمة في بلاد المسلمين. وكم ابتلي السلاطين بأمثال هؤلاء الذين ادعوا الصلاح وادعوا الاستقامة وما هم إلا طلاب ملك أو طلاب دنيا. الشيخ هنا يقول: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. وأتى بثلاث آيات توضح حقيقة أولياء الله. أنا أحب أولا أن أنبه، أن أبين من هم أولياء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نبين ماذا حدث في مفهوم ولاية الله عز وجل. فالآية الأولى هي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية يقول همام المنبه أو الحسن البصري هذه كانت تسمى آية المحنة، ادعى قوم أنهم أولياء الله فامتحنهم الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا رسول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذن أول علامة من علامات ولي الله سبحانه وتعالى أنه يتابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل كبيرة وصغيرة. وكيف يكون وليا لله وهو لا يتبع إمام المتقين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن كل الطرق مسدودة عن الله عز وجل إلا طريق محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هي الطريق الوحيدة التي يمكن للمرء أن يسلكها ليصل إلى الله عز وجل. أما غير ذلك من الطرق فهي مسدودة. ولذلك من زعم أنه يعبد الله بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لا علاقة له بالإسلام، لأن جميع الطرق الأخرى منسوخة. ومن زعم أنه يجوز له أن يفعل كما فعل الخضر مع موسى عليه السلام فقد كفر بالله عز وجل. الخضر عليه السلام كان نبيا على الصحيح من أقوال العلماء، وكان له شريعته الخاصة التي تخالف شريعة موسى عليه السلام، وأقل أحواله أنه كان وليا من أولياء الله، لكنه ليس مكلفا باتباع شريعة موسى الذي جاء لبني إسرائيل عليه السلام. والخضر ليس من بني إسرائيل، بل الراجح أنه من ذرية العيس ابن يعقوب، العيس بن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وهو أخو يعقوب، فهو ليس من بني إسرائيل حتى يتابع موسى عليه السلام الذي جاء بالشريعة الإسرائيلية لبني إسرائيل. وأما بعد مجيء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فجميع الناس مأمورون باتباع شريعته، لا يجوز أن يخرج أحد عن شريعته، ومن جوز خروج عن شريعته لأي شريعة أخرى فقد كفر. وهذا بإجماع العلماء، إجماع علماء المسلمين، لا خلاف بين، وهذا مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها أننا نشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يتابع أحد ولا يمشى وراءه في كل ما يقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذ تشريعاتنا وقوانيننا وتصوراتنا وسائر أمورنا الغيبية والحياتية المنظمة لحياتنا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على هديه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن لم يفهم هذا الأمر فهو في ضلال مبين. إذن كيف يأتي شخص يدعي أنه ولي لله وهو يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس وليا لله، بالعكس هذا دعي، هذا دعي كاذب. ولو تظاهر بما تظاهر به، فالقضية ليست بالتظاهر وليست بالأشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. والآية الثانية هي قوله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، على قراءة مثلا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصفهم بأوصاف جليلة، الأولى أنهم أذلاء على المؤمنين، إذن فهم لا يحاربون أولياء الله سبحانه وتعالى، لا يحاربون المؤمنين، وهم يدافعون عن المؤمنين، وقضية المؤمنين هي قضيتهم، والأمة الإسلامية هي أمتهم، ومصالح المسلمين هي مصالحهم. فمن كان بضد هذا فليس من أولياء الله، يعني من زعم أنه من أولياء الله وإذا هو يقاتل ضد المسلمين أو ينسق مع أعداء الله ضد مصالح المسلمين أو يذهب إلى أعداء الله ليحارب إخوانه المسلمين، سواء كانت حربا فكرية أم حربا عسكرية أم غير ذلك، هذا ليس من أولياء الله، هذا من أعداء الله. هنا الآية الأولى أنهم أذلة على المؤمن، هذا ليس دليل على المؤمنين، بل هذا عزيز على متعزز عليهم. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين، أي أنهم أقوياء عليهم غالبون لهم، أو على أقل الأحوال ليسوا ممن يتذلل لهم ولا يخفض رأسه لهم ولا يمشي في ركابهم ولا يطلب منهم ولا يسألهم ولا حاجة له بهم أصلا. هذه حالة أولياء الله حقيقة، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكما كان التابعون وأئمة الإسلام رحمهم الله. أما من رأيتموه يذهب إلى أعداء الله ويجالسهم ويبش في وجوههم وينسق معهم ضد أولياء الله عز وجل، هذا فاجر مجرم وليس بمسلم وليس بولي من أولياء الله عز وجل، وإن كانت لحيته إلى هنا وإن كانت عمامته أكبر من رأسه، هذا ليس دليلا على شيء، إن الأشكال والمظاهر لا قيمة لها، لا قيمة لها مقابل هذه الأوصاف. يعني الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقاتلين لأعداء الله، فمن كان بخلاف هذا فهو ليس من أولياء الله، كطوائف يدعون أنهم من أهل السنة وأنهم على التوحيد وأنهم كذا وهم مخالفون لسائر هذه الأوصاف، هؤلاء ليسوا أولياء الله، هؤلاء مجرمون فجرا، وإن جلسوا ليل نهار يتحدثون عن السنة، وإن قصروا ثيابهم إلى أنصاف سوقهم، وإن كانوا من أكبر الناس لحى، وإن كانت نساؤهم يلبسن يتغطين بالسواد ولا يظهر منهن شيء، وإن كان هذه ليست أوصافا مؤثرة في حالهم، إنما هذه هي المعاني التي على المسلم أن ينتبع لها. ولذلك قال، ذكر أبو الفرج بن الجوزي، الحافظ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله، عن أبي الوفا بن عقيل قال: لا يغرنك ضجيج الناس بلبيك اللهم لبيك ولا ازدحامهم على أبواب المساجد، ولكن انظر إلى مواطأتهم للحق، انظر إلى مواطأتهم للحق. أما هذه الأوصاف الأخرى، نعم أوصاف جميلة، يعني أن تحرص على صلاة الجماعة وأن تضج بلبيك اللهم لبيك وأن تحج عاما وتعتمر عاما وأن تفعل وأن تفعل، هذا أمر طيب، لكنه ليس هو الأساس، إنما يأتي بعد الصفات التي ذكرها الله عز وجل: أذلة المؤمنين أعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله، الوصف الرابع لا يخافون لومة لائم، لا يبالون. قيل عنهم متطرفون، إرهابيون، مجرمون، غلاة، متنطعون، طبعا إذا كانت هذه الصفات التي تقال فيهم باطلة، معنى أنهم كانوا على السنة، أما إذا كانوا فعلا غلاة متنطعين هذا أمر، يعني إذا جاءهم من أناس صالحين أو علماء ربانيين فعليهم أن ينتبهوا لذلك ويتوبوا إلى الله من غلوهم ومن تنطعهم، لكن إذا كانت هذه التهم تأتيهم من أهل الباطل من الكفار او من الفساق او من الضالين او من المحرفين او المبتدعه، فلا يبالونهم يعني ما داموا على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الطائفه المنصوره: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى قيام الساعه. واذا كنت تعمل مع الله فانك لا تبالي بما يقال فيك، لا تبالي سواء أقيل عنك إنك متنطع أو غالب أو إرهابي أو ما إلى ذلك. هذه الصفات، وإذا أتتك مذمتي من ناقص وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الذي يعمل مع الله سبحانه وتعالى ويلتزم بكتاب الله لا يضره أن يقول فيه أعداء الله أو المنحرفون ما قالوا، لا يبه لذلك. والذين يلتفتون إلى ذلك لا بد أن يتنازلوا عن دينهم، وهذا ليس من صفة أولياء الله عز وجل. ولي الله معناه أنه يوالي الله عز وجل، أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، أنه لا ينظر إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، أنه يعمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأسخط وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الآية الثالثة التي ذكرها الشيخ هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهؤلاء الأولياء على مراحل أو على مراتب. قال الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن هم درجات، أولياء الله درجات، أولياء الله درجات، فيهم السابق بالخيرات، وهذا يعني الذي ضرب بسهم عظيم في ولاية الله سبحانه وتعالى. وفيهم مقتصد يعني يحاول قدر الإمكان أن يلتزم بالشرع وينتهي عن المعاصي، لكن لا يزيد على ذلك شيئا كثيرا. وفيهم المفرط، لكنه يحب الله ورسوله، يوالي الله ورسوله، يوالي المؤمنين، يعادي أعداء الله عز وجل، لكنه مذنب ويفرط وقد يكون آثم وقد يقع في الكبائر. ليس من شرط ولي الله لا يقع في الكبائر. إذن الناس متفاضلون في ولاية الله سبحانه وتعالى. إذن بمعنى هذا، معنى هذا الكلام أن أولياء الله درجات، وأن هذه الدرجات قد تصل إلى أمور عظيمة، وأن ميزان ذلك هو الاستقامة وموالاة الله ورسوله والمؤمنين، وموالاة الله وموالاة رسوله وموالاة المؤمنين، وحب الله وحب رسوله وحب المؤمنين. ثم بعد ذلك كلما استقام على الطريق كلما كان أقرب لله وألصق بوصف الولاية لله سبحانه وتعالى، وكلما كان بخلاف ذلك كان أبعد. وأعظم الأولياء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعظمهم هم أولو العزم، وأشرفهم وأعظمهم وأجلهم وأكبرهم وأفخمهم وأعلاهم هو حبيبنا ورسولنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فالاستمساك به بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والاستمساك بمنهجه وهديه، هو النجاح والفلاح. الآن دعنا نرى ماذا حدث في الأمة الإسلامية، وأحب أن أتحدث هنا عن التصوف. أحب أن أتحدث عن التصوف، لأن هذا الأمر الذي حدث في القرون المتأخرة الأخيرة حدث بسبب الانحراف الذي حدث في التصور الذي نشأ عن انحراف التصوف عما كان عليه في أول الأمر. التصوف يا أخواني بارك الله فيكم هو مدرسة للتزكية والتربية، بدأت في أواخر عهد التابعين، يعني أنها بدأت قديما يعني، وخرجت من البصرة. وأول من بنى دويرة للصوفية هو عبد الواحد بن زيد تلميذ الحسن البصري، لذلك الصوفية ينسبون أنفسهم إلى الحسن البصري. وبدأت تظهر تجمعات بنفس الأفكار في بلاد الشام والعراق وخراسان، ثم بدأ ذلك ينتشر شيئا فشيئا. أما بلاد المغرب الإسلامي فتأخر دخول هذه الطريقة إليها إلى القرن الخامس الهجري، ودخل يعني على ضيق ثم اتسع شيئا فشيئا. وكانت هذه الطريقة في أول الأمر تقصد الاهتمام بمسائل القلوب والتربية والسلوك مقابل اهتمام بقية علماء الإسلام بعلوم الظاهر، يعني الفقه والعبادات والتفسير والتوحيد والحديث والأثر وما إلى ذلك. فهذا العلم رأى هؤلاء القوم أنه من العلوم التي فرط فيها، قرروا الاهتمام بها، وظهر منهم رجال عظام وفضلاء، وكان حالهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. كان منهم رجال الرسالة القشيرية التي صنفها الإمام الجليل أبو القاسم القشيري رحمه الله، وفيها ذكر جماعة من خيار هؤلاء القوم الذين كانوا في العراق والشام وخراسان ومصر وغيرها. كان البعض كانوا يسمون بالفقراء ويسمون طريقتهم الطريقة الفقرية، وبعضهم يسميهم الجوعية نظرا لأنهم كانوا يجيعون أنفسهم بكثرة الصيام، وبعضهم تسمى بالتصوف على أساس أنهم كانوا يلبسون الصوف، وبعضهم تسمى بأسماء أخرى. وثرت هذه الأسماء حتى استقع الأمر على تسميتهم بالصوفية، ويقعهم أيضا الفقراء الصوفية وفقراء نظرا أنهم يقول: نحن فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فكان منهم كان الجنيد أبو القاسم الجنيد الذي كان في بغداد، والسري السقطي ومعروف الكرخي وابن عطاء وذو النون المصري، وجماعات ظهروا هنا وهناك، كان منهم محدثون فضلاء. واتفق أمرهم على أنه من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فليس منهم في شيء، هكذا اتفقوا على هذا الأمر. وقد جمع الإمام أبو النصر الكلباذي كتابا في قواعدهم وما إلى ذلك، سموه التعرف لمذهب أهل التصوف، كتاب جليل القدر. ثم تتابع الناس في هذا الأمر وتكلموا في أمور من أسرار القلوب وما إلى ذلك، منها ما أصابوا فيه ومنها ما أخطأوا فيه. ثم ظهر الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، ظهر قبل ذلك الإمام الحارث المحاسي بزمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وصدر مصنفات يعني جليلة كالتوهم وكغيره من الكتب التي أثرت في أهل زمانه، وكان يعني بعض العلماء لاحظوا عليها بعض الملاحظات. ثم ظهر أبو طالب المكي وصنف له قوت القلوب، وهو كتاب أيضا في السلوك والتربية، لكنه ملأه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وجاء أبو حامد الغزالي فجمع الجميع مع زيادات من عنده، فصنف إحياء علوم الدين، ونظرا لما فيه من خلط مفاهيم صحيحة بمفاهيم يعني خطأ وأحاديث ضعيفة وموضوعة بأحاديث صحيحة، فقد استنكر عليه كثير من العلماء خاصة أئمة المالكية في بلاد المغرب، فإنه شن عليه جدا كالإمام المازري وأبي بكر الطرطوشي وابن حديث وغيرهم، حتى حملوا أمراء المغرب على حرق إحياء الدين، أمراء المرابطين على حرقه وإعدام هذا الكتاب. غير أن هذه الطريقة انتشرت بعد ذلك ودخل فيها الدواخر، دخلت فيها آراء من آراء البوذيين وتبتل من تبتلات الرهبانيين الرهبان النصارى، ودخلت فيها أمور من أمور الفلاسفة وما إلى ذلك، فبدأوا يقولون بكلام من وحدة الوجود والاتحاد وغير ذلك، ودخل فيها البدع والخرافات، خاصة في القرون المتأخرة الأخيرة، ودخل فيها الغلو والتنطع في مشايخهم، حتى وصلوا إلى درجة الشرك بالله عز وجل والاستغاثة بالموتى وقصد القبور والأضرحة والمبالغة في التبرك، حتى أفضى بهم حال إلى أمور يعني يدى لها الجبين تشبه ما كان عليه المشركون قبل الإسلام من شرك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والالتجاء إليها عند الفتن والمدلهمات، حتى قال قائلهم في زمان شيخ الإسلام قبله: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر يجيكم من الضرر. وأبو عمر هذا هو أبو عمر المقدسي، وهو الأخ الأكبر للإمام ابن قدامة الموفق ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني. وأيضا كانوا يقولون في المغرب إن النصارى يستحيل أن يدخلوا المغرب بسبب مولاي إدريس وغير ذلك وغيره من الصالحين، فكانوا يظنون أن الأولياء يدفعون وهم في قبورهم عن أهل البلاد، فأدى الكثير من هذه المفاهيم إلى التقاعس. طبعا العلماء من الصوفية أنفسهم أنكروا كثيرا من هذه الأمور، وإذا كان الجنيد رحمه الله في زمانه إذا جرى ذكر التصوف يقول: هذا علم طوي بساطه منذ أزمان وإنما نتكلم اليوم في الحاشية، وكان كثيرا ما ينشد أهل التصوف: قد مضى صار التصوف مخرق. والقشيري في مقدمة رسالته يقول رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكثرهم ولم يبق في زمان إلا أثرهم، كما قيل: أما الخيام فإنا كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه. والغزالي رحمه الله في الإحياء قال: وغالب القلوب اليوم قد فتحها جند الشيطان وغلب عليها، فتحتاج إذن إلى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجها، فكيف يجوز تكثير أسلحتها وتشغيل سيوفها وأسنتها؟ والسماء، يقصد السماء الصوفي، مشفل لأسلحة جند الشيطان. وكذلك قال ابن الحاج العدري في المدخل الذي صنف خصيصا لنبذ هذه البدع والضلالات والحرفات، وكذا قال انظر ماذا قال في المدخل: قال: أنست نفوسهم بعوائد من خالطوا من القبط فوضعوا تلك العوائد موضع السنن، حتى لو قلت لبعضهم السنة كذا لأجابك على الفور بأن عادة الناس كذا وطريقة المشايخ كذا. وقال الشيخ أبو عبد الله الساحلي وواحد كبار أئمة التصوف والسلوك في كتاب بغية السالك، وقال وقد قال مالك رحمه الله: من كل القول مأخوذ وتروك إلا ما قاله صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وغير بعيد أن يكون المتأخر قد التبس عليه الحق وجهله في هذه المسألة، فليس إلا الكتاب والسنة وعمل السلف فهم أقرب عهدا بزمان النبوة وأشد فهما لمعاني الكتاب والسنة وأشد متابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بعد ولما بعد زمان النبوة حدث التغيير والتبديل، وبالله الاهتداء إلى سواء السبيل. وهكذا تتابع العلماء زمانا بعد زمان وعصرا بعد عصر، كلهم يقولوا كلاما يشبه هذا. قال الشيخ أبو علي اليوسي، الإمام أبو علي الحسن المسعود اليوسي أحد كبار أئمة المغرب في القرن الثاني عشر، قال رحمه الله في كتابه المحاضرات في التحذير من اغتراب أهل الدعوة، يعني هؤلاء الذين يدعون ولاية الصلاح المتأخرين، فالحذر مطلوب ولا سيما فيما نحن فيه من آخر الزمان الذي استولى فيه الفساد على الصلاح والهوى على الحق والبدعة على السنة، إلا من خصه الله قيل ما هو أنشد. هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود، إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. بل نقول، يقول الشيخ، بل نقول ليته يدوم، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما في الحديث الكريم. نعم، لا بد للناس من تنفس، فنسأل الله أن يرزقنا تنفسا نقضي فيه ما بقي من أعمالنا في خير، ونستعتبه مما مضى، إنه الكريم المنان. وهكذا يعني زمانا بعد زمان جاء علماء رحمه الله كل يحذر من الانحراف الذي وقع في صوفية زمانهم، من الانحراف الذي وقع في صوفية زمانهم، وبينوا للناس الحق الذي يجب أن يتبع. الشيخ أحمد الزروق في زمانه صنف مصنفات عظيمة، من عمدة البريد الناسك، نعى فيه على كثير من أهل زمانه وبين، وقبله الشيخ ابن الحاج العبدلي، وقبله أيضا يعني بعد ابن الحاج وقبل زروق الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، فإنه أبدأ وأعاد في هذا الأمر في كتاب الاعتصام وفي غيره من الكتب. وهكذا كتب العلماء مشحونة. شيخ الإسلام، أنا وأعظم من أطر الناس في هذا الباب وأوضح لهم الصح من الفساد، الصواب من الفساد في هذا الباب، من باب تصور، شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فإن شيخ الإسلام تحدث عن الأخطاء التي في الرسالة القشيرية في كتابه كتاب الاستقامة، كتاب عظيم القدر، وفي غير ما كتاب من كتبه، فإنه رد التصوف إلى أصله الصحيح، ولم ينفي التصوف كله، وخطأ لا يمكنك أن تنفيه، هو فيه حق كثير، وفيه علماء ربانيون وأئمة وأئمة الكبار، لا يمكنك أن تنفي هذا، وجميع من ذكرت لا ينفون هذا، إنما ينفون الانحراف الذي ران على القلوب وأفسد العلم، أفسد علم التصوف. وكذلك فعل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مدارج السالكين، فإنه شرح لمنازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله. أيضا شيخ الإسلام كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم القدر في هذا الباب صنفه. والابن القيم أيضا كتابه الذي نقد فيه كتاب ابن العريف، ابن العريف أحد كبار صوفية الأندلس، صنف كتابا، وكتاب صغير يعني مطبوع، صنف كتابا في التصوف، فنقضه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اللهم صلى الله عليه محمد إلى أصله، إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه قال هنا، قال في الأخير: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق، يقصد المتأخرين من العلماء الذين صنفوا في طبقات الرجال. عندما تقرؤون يا إخواني بارك الله فيكم طبقات العلماء وقاص الصوفية من المتأخرين وتراجم أهل البلدان، تجدون أمورا يندلع الجبين ويقال إنها كرامات وكذا. فأصبح الناس كلما تحدث إنسان بشيء من الغيب وشيء من الأمور في المستقبلية ظنوا أنه ولي لله وسموه ولي لله، ولو كان مجنونا، ولو كان ساقط التكليف، ولو كان لعله يأتيه رئي من الجن، لعله كان، أصبح يثقون كثيرا بها، وأصبح عندهم يقول سلم لأولياء الله ونحن لا لا لا لا نناقش أهل النسبة وأهل الصلاة بين قوسين والصوفية، وكأنه أصبح عندهم حصانة من النقد ومن الكلام عليهم، مع أنه نحن عندنا كتاب والسنة، وليس هناك أحد فوق الكتاب والسنة. قد نعذر العالم إذا أخطأ، نعذر الصالح إذا وقع في بدعة عن غير قصد، لكن أن يتتابع الأمر ويصبح منهجا ثم يسكت العلماء بحجة أننا لا ننتقد أولياء الله، هذا كلام فارغ، هذا كلام مرفوض، ليس هذا منهج الإسلام. وحفاظ الشيء إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، يعني أنهم يفعلون ما شاءوا، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى. يعني فعلا هذا حدث في الأصول المتأخرة، أصبح الجهاد والحمقى والمجانين وتارك الصلاة والفجار الذين يزدون ويلوطون وكذا، يزعم أنهم أولياء لله، عجيب سبحان الله العظيم. اختصارا أريد أن أقول لكم كلمة، أئمتنا رحمه الله قال: لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تسلم له حتى ترى مواطأته لكتاب السنة. وقد طلعت على تراجم وقصص لجميع الملل والنحل والمذاهب، فيهم يهود وفيهم نصارى وفيهم بوذيون وفيهم سنة وفيهم شيعة وفيهم إباضية وفيهم زيدية وفيهم أشكال وألوان، كلهم لهم خوارق ولهم أمور عجيبة ولهم تحدث بأمور غيبية إلى غير ذلك الأمور. فلذلك كان هذا لم يكن هذا معيارا للولاية والصلاح، إنما المعيار هو مواطأة الحق. والله أعلم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء في درس قادم إن شاء الله، وسيكون درس قادم هو آخر درس في هذه الأصول الستة إن شاء الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.